اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بالف خير، وانتم تسمعوا في الحلقه تاع اليوم من قسره اللي تجيكم كل اثنين وخميس 8 في توقيت الجزائر و11 في توقيت دبي. بصح تقدروا تستمعوها دائما على اخبار الان. موضوعنا كيما تاع اليوم كيما شفتوه تاع الوعي، واش من وعي سان في مارو كور. نشوف في عصر 2022، عندنا في 2022 يا ناس، نشوف بلي الناس مازالها تمانيبيولا، ناس ما نازلها تتبع برك، ناس ما زالها تشوف بودنيها. سي مالورو، باسكو نحس انه كان كاين تضليل، نحس انه كان كاين وما زال كاين، نحس انه ناس اللي مانيبيلي منومه مغناطيسيا وتسمع باذانها وتشوف باذانها وما زالها ما عندهاش كما يقولوا راي تاعها الخاص. يعني يكون عندك راي تدخل منها تقرا هذه تبدل راي. الانسان باش يكون عنده راي تاعو الخاص لازم يكون عنده توجور اللي يدير لي ريغوشيرش ديالو. دونك انا كي نشوف حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الاخبار ولا ايا كان، انا ندير لي ريغوشيرش ديالي ويكون عندي رايي الخاص بيا انا، تكون فيه الانسانيه ديالي، تكون فيه الوعي ديالي، يكون فيه ثقافتي، يكون فيه سني، يكون فيه كامل هذه الامور باش نقدر نخرج برايي معتبر. كي نشوفوا كميه الحقد وكميه لعان اللي كاين على مواقع التواصل الاجتماعي، شغل ما بيناتنا ما نتحبوش، الكره، البغض، الحقد، الكراهية، كامل هاد الأشياء إلا من رحم ربي. نقوله وعلاش، ما هو الخلل؟ أنا كي نشوفها كنقول وين راه الخلل، والصرا وش فاتنا باش الحقنا ولينا هكذا ما نحبوش الخير لبعضنا، وما دابينا كيما ننسوفري ويسوفري وكامل الناس، وما دابينا كيما نتحقروا ويتحقروا كامل الناس، وكيما نظلموا ينظلموا كامل الناس. أسكو هذه صفات المؤمن قبل ما نروحوا المسلم؟ أسكو هذه صفات إنسان يامن بربي؟ لا لا. أسكو هذه هي الصفات اللي قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نقتديو بها؟ لا لا. نعود نقولوا بقى ديننا، يعني الدين اللي نحن نهضروا بالدين دائما وكسروا المحن نحطوا الآيات وكامل، أسكو رانا نطبقوا هاد الشيء؟ أسكو رانا نحبوا الخاوتنا وش نحبوا لنفسنا؟ كي كنا في البريمير نشفى كانوا ينسيستيو لنا بزاف اللي بخوف على هاد الحاجة اللي هي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني ما يمن منكم حتى واحد، مشي لا يفلح، لا يؤمن، يعني اكبر حاجه ما تامنش، ما كاش ما انبوس انت مؤمن اذا ما تحبش للناس واش تحب لروحك. هاوليك واش تقول الايه، لكن نشوفوا العكس، نشوفوا في المحن. وعندنا حاجه ثاني ما نحبهاش نشوفها وما نحبهاش ونكرهها، اللي هي ننساو المحاسن تاع انسان ونحوسوا على المساوئ ديالو. ما منعرفوا ما حاسينوا لكن نغمضوا عينينا عليهم، وما دابينا ما يتفكر حتى حاجة، ما يتفكر حتى واحد هاد المحاسن، ما بدأنا تفكرتهم ما نفكرش الناس فيهم، نخلي ننسي الناس نسيهم في هاد المحاسن باش يركزوا على العفايس العيانين في هاد الإنسان، وعفايس اللي نسبت إليه عيانة باش نسكره باش كامل نكرهه ونتهنوا منه. علاش اسكو بوزيتو روحكم لا كيسيون؟ علاش اسكو بوزيتو روحكم لا كيسيون؟ علاش هذا البغض والكراهية اللي راهي كاينة في المجتمعات ديالنا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ من أين المشكل؟ أين هو الحل؟ شو كنت نقول لكم طرح السؤال صحيح يعطينا إجوبة صحيحة، حنا نطرحه في الأسئلة الخاطئة. يعني حبيت نفهم حاجة، دوك انتوما كي تتبعوا إنسان ولا تحبوا إنسان ولا أيا كان سواء إنفلونسر ولا أكتريس ولا سينجر ولا كاتب ولا أي شخص على الكوكب الأرض، أي عمل يعملوا أي حاجة، مادام تراك درت له الاضافه راك تهضر مع من تحب، واش المحتوى اللي راهو يقدم فيه؟ معناها راك تستفاد. انا ما نحبش الناس اللي تستفاد من حاجه وتشوف حاجه ومن بعد كي صرا مشكل اول الناس اللي تشمت، اول الناس اللي تنسب لهذا الانسان كل الاشياء السيئه في العالم انت هو الاول. علاه؟ لماذا رانا نشوف اليوم وكميه السلبيه اللي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا ما قدرت لهاش انه اي انسان، انا عندي حاجه نحط روحي في بلاص طول الموند، انا جوز عفايس في حياتي اللي نحط روحي في بلاص طول الموند، وما نسحقش انه كي تصرى لي حاجه الناس توقف معايا ولا، لانه انا انسانه نوقف، ما توقفش معايا نوقف معاك، انا انسانه هكا خادمه، هذا هو المول ديالي وما حش نتبدل وما نقدرش نتبدل لاني هكا مخدومه، سيد نتبدل وما قدرش، ربي خلقني هكا لسبب معين. ما حاش نغير نفسي من اي من اجل اي كان. ثم تشوف انه درت تغيير، كانه زعما نهضر على نفسي انا درت تغيير في المجتمع، على بالي بلي درت تغيير، حتى لو كان تغيير 5% تغيير ايجابي، مديت امل، مديت الحمد لله كاين بزاف مشاو على خطايا، كاين بزاف ناس بدات مشاريع تاعها، كاين بزاف ناس امنت انه في الحياه تقدر ندير بزاف عفايس، كاين بزاف امهات قالت ماشي معناها نجيب طفل معناها ما نقدرش نخدم ما نقدرش نكمل قرايتي. الحمد لله الحمد لله، على بالي انا واثقه من نفسي اني عطيت تاثير ايجابي الحمد لله. مش نقول لكم انا مثاليه ومش نقول لكم بالك ما عنديش تاثير سلبي على البعض، لكن اجمالا عندي تاثير ايجابي. تما انا نقول كيما صرا للناس يصرا لي ليا، تما يجي نهار يعني نكون انا في موقف لا احسد عليه نلقى تاني هاد الكراهيه، وهاد الانسان يحط روحه في بلاص الاخرين، يحط نفسه في بلاص الاخرين، لانه نشفى لها في حادثه اللي صرات ضربت نهار اللي صرات الحكايه تاع شيماء ربي يرحمها، وصرات البلبله علينا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشفى كل يوم بزاف ناس وبزاف صفحات تمنوا اني اسجن، تمنوا اني نموت، وخلينا انه كي كان عندي وليدي في كرشيمير وان شاء الله يموت ان شاء الله ما يعيش ليش، يعني هاد الكراهيه انا ولفتها كبرت بيها. لكن يجي نهار وين نقعد نقول اسكو هاد واش راني ندير يستحق اني نستقبل كامل هاد النيجاتيفيتي، ولا واش رانا نديرو كامل اسكو يستحق هاد الشيء؟ خلينا نراجعوا نفوسنا، خلينا نقعدوا نقولوا اسكو اتس وورث ات اور نوت. للاسف انا نهضر لكم بكل اسف، وخصصت حلقه باش نهضر في هذا الموضوع، وعطيت لكم اكزامبل باش نفهمكم انه يا ناس ما كاش انسان على سطح الارض ما يبتليهش ربي، هكذا ما كاش انسان على سطح الارض ما يبتليهش ربي. وماش نقول لكم هذا الشيء معناها هذا الانسان مظلوم وهذا ظالم وهذا لا يهم، ما يهمش، نخلو كلش ربي سبحانه، وما خفي اعظم، ربي اللي على باله الخفايا، احنا ما على بالناش كاع واش كاين. احنا ندعيو الخير نتمنوا الخير لكل انسان، واذا كان ظالم ربي يجيب الحق، واذا كان مظلوم ربي يجيب الحق، مش احنا نقولوا احنا يا ائمه وما نقولوش احنا يا حكام. كل كيما نقولوا نمنوا بهذيك التخصص، كل انسان تخصص ديالو، كاين الحاكم كاين المحامي وكاين، احنا ما علينا الا انه ندعو لهم بالخير للمظلومين والظالمين، ندعو لهم انه ربي كيما نقولوا ربي يخلص، ربي هو اللي يجيب الحق. بصح ما نروحوش ننكروا حاجه كلها من اجل شيء واحد. لهذا حبوا اخيكم، حبوا الناس، واش تحبوا نفوسكم، ماشي غير انا عطيت لكم ليكزامبل تاع هذه الحاجه، لانه شفنا وبزاف ناس يبعثوا لي رسائل تاثروا من واش صرا نفسيا، لانه شافوا هذا الكره، شافوا هذه الطاقه السلبيه. لماذا علاش لازم احنا دائما نعيشوا في السلبيه؟ انا والله ما عندي مشكل مع حتى واحد، ما عندي مشكل مع حتى صفحه، وما عندي مشكل مع حتى انسان الحمد لله، واللي عنده مشكل معايا هو اللي عنده مشكل معايا. بصح حبيت نفهم علاش ما ننشروش الايجابيه، علاش ما نركزوش على الايجابيه، علاش ما نركزوش على العفايس الملاح، علاش ما نركزوش على المعنيين علاش نحبوا دائما ندوروا الاضواء ونسلطوا الاضواء على اشياء ونلهيوا الشعب على اشياء، وعلاش ولا الناس اللي مازال ما فهمتش بلي راهي مانيبيولي، وعلاش مازال ما فهمتوش وشنو المشكل؟ جوزنا الجزائر جوزت بزاف، شعبها جوز بزاف، عباكم نهضر معاكم ودموعك من عينيا، لانه شفت عفايس يعني قلت الناس خلاص وعات، الناس على بالك كومون سا سباس كومون سا مارش، بصح شفت بلي لا شفت بلي مازلنا نتبعوا برك، ومازلنا اللي نشوفوها نمنوها، ومازلنا اللي نسمعوها نمنوها، ما نديروش من باليغو شخص تاعنا، وما نحوسوش نفهموا، ما نسالوش. شوفوا في الحياه لازم دائما كي نشوف حاجه ندير لي غوشيرش ديالي، لانه يقول لك القانون لا يحمي المغفلون، نوني داكور. دوكا انسان كي يشوف حاجه بلا ما يدير لي غوشيرش تاعو، توجور نهضر لكم على هاد العفسه، وعاودوا سمعوا كاع لي بودكاست تاعي، دائما نعاود نهضر في كاع لي بودكاست، ديروا لي غوشيرش تاعكم كي تشوفوا حاجه، ديروا لي غوشيرش تاعكم، حبيتوا تبداو بروجي دير لي غوشيرش تاعك، سمعت حاجه على حاجه دير لي غوشيرش تاعك، يفوت توجور فير دي غوشيرش في الدنيا هذه، ما دامنا موجودين على سطح الارض نتعلموا، واللي حبس لي يتعلم معناها خلاص استسلم للحياة ولا الهواء تاع الحياة اللي جي يديه. ربي أول آية هبطت على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، أوكي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، عاودوا تأملوا الآية صدق الله العظيم. علم الإنسان ما لم يعلم، إنسان ما زادش معلم، الإنسان زاد ليتعلم ليتعلم. أنا لم نرانا على سطح الأرض نتعلم ونديروا لي ميزاجور، تليفوناتنا يديروا لي ميزاجور، ما بالكم إحنا؟ علاه نقعدوا ما نطوروش؟ جي مال بور لا جوناس، جي مال بور مون بيي، جي مال، على بالكم جي تري مال. نقول والله خطرت يجوني واحد الافكار في راسي، نحب ندير ستوري نهضر، بعد نقول اميره حتجيبي البلا روحك برك، عينا حنا نهضروا، عينا حنا نوعيوا نوعوا، حنا عينا حنا نقول لكم، عينا حنا نفتحوا في العينين، لكن بزاف ناس ماهيش حابه تفتح عينيها، وما نقدروش نفتحوا عينين اشخاص ما مش حابين يفتحوا عينيهم. ما تقدرش تعاون انسان ماهوش قال لك عاوني، جبو با شغل تقعد تعاون فيه وتجبد فيه، وماهوش حابو، حابونا راهو يفو غيستي ويفو. شتو طفل صغير كي ما حبش يروح البلاصه وانت تكركرو بالسيف ويدير حاله، سي لا ميم شوز. الانسان كي ما يكونش واجد انه يافونسي وانه يتعلم وانه ينقذ من المكان اللي راه فيه، ما تقدرش تعاونه، حيقعد في هذاك المكان. وربي سبحانه وتعالى ما غلطش كي قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما قالك زادهم حنيه ولا زادهم طيبه، زادهم مرض. تسمى الانسان اللي في قلبه مرض راح يزيد المرض اللي في قلبه، واصعب مرض هو مرض القلب. القلوب توسخت يا ناس، القلوب توسخت. لحقنا الوقت اللي صح يكذب فيه الصادق ويؤمن فيه الكاذب، لحقنا لها. وتاملوا برك، جو با دير بلوس، تاملوا برك راح تشوفوا، تاملوا برك واش راح تشوفوا، راح تفهموا، راح تفهموا. لانه جيت خي مال كي نهضر هاد الهضره للاسف، ويا اسف يا اسف يا اسف، لانه كان قادر نتقدموا، كان قادر نركزوا على اشياء اهم، كان قادر نافونسي، وكان قادر كاع ننجحوا، كان قادر كاع نديروا مشاريعنا، كان فخورين بانفسنا، والدينا يكونوا فخورين بينا. لكن تن مركزنا على عفايس بات وعلى الجياحة وتمانوبيلينا وتبعنا بدون أن نبحث، وصلنا لهذا النهاية، وصلنا لهذا الواقع اللي رانا فيه. لهذا دائما نقول لكم تصبحون على واقع أجمل. الواقع اللي رانا فيه صعب، الواقع اللي رانا فيه راهو غير يصعب، والسبب تاعو شكون؟ مش الحيوانات، الإنسان. الإنسان أكبر عدو لنفسه هو الإنسان، أكبر عدو لنفسه هو الإنسان. وأكبر دليل على هذا آدم عليه السلام، ربي حطوه في الجنة قالوا الجنة كلها إليك، هذه كاع تاعك، هذه الشجرة برك ما تدنا لهاش، وراح لعندها. علاش؟ لأنه تبع وسوسة الشيطان. وهذا أكبر درس داره لنا ربي سبحانه، أكبر درس باش ما نمشوش على هذه الخطى. لكن إحنا لا لا، إحنا نزيدو كتر، حنا كيكونوا الضواوي كاع شاعلين نروحوا وين طافيه. علاش هذيك راهي طافيه؟ ما نقولوش على هادو كاع مشعلين، على هذه راهي طافيه. نهار اللي نبدلوا المايند سيت تاعنا وتفكيرنا وكيفاش نرياجيو لي شوز ونتحكموا ونعرفوا كيفاش نجيريو لي زيموسيون ديالنا اللي نضل نهضر عليها، والله صدقوني راح تافونسي وراح تشوفوا كل حاجه تافهه. هاد الاشياء كلها تفاهات، كلها معيقات وعرقلات في الطريق. كل هالاشياء اللي كتشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي عرقلات باش الانسان يريح وين راه، يغمض عينيه على واش كاين، يشغل كانه شتو الحصان، سمحوا لي على ليكزامبل لكن باش تفهموني، شتو الحصان اللي يديروا له هذوك الكمامات في عينيه منو من باش ما يشوفش منو من يكمل ديريكت. هذه هي شغل هذا واش يديروا لنا في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الميديا وكامل الاشياء، كأنهم حابيننا نمشيو في خط واحد في طريق واحد، ونامنوا شام يقولوا ونتبعوا شام يقولوا، ما نافونسيوش وما نركزوش على اشياء واحد اخرى بلو غاف اللي راهي دايره فينا حاله. لا لا، نركزوا على اشياء بات وجايحين، باش نقعدوا جايحين وما نافونسيوش ونقعدوا توجو للوراء دائما. خدينا بزاف دي ريسك، كنحبكم برك انكم، برك انكم تفكروا اللي كان من قبل، تفكروا الاشخاص اللي كانت من قبل تهدر وتفهم في الشعب وتوعي في الشعب. وين راهي اليوم؟ وين راهي اليوم؟ نعطيكم اسم واحد ليزا جوكر، وين راهي اليوم؟ وين راهي اليوم؟ كيعادوا المؤثرين مشي ملاح ويحبوا التهلكة للشباب وما على باليش، اين هو ليزا جوكر اليوم؟ اكثر واحد كان يهدر الحقيقة واكثر واحد طفى عليه الضوء. هذا واش نقدر نكون، انتم تاملوا في هذا الشيء وركزوا في هذا الشيء وحتفهموا بزاف عفايس. راح تفهموا بزاف عفايس. الناس اللي فهمتها يفهمت، والناس اللي ما فهمتش ان شاء الله تفهم، وان شاء الله ربي طيب القلوب ونولوا واعيين اكثر ونحللوا واش كاين قدامنا اكثر بعقلانيه، باش انه نتبعوا برك ونستشفوا برك ونحاولوا نفهموا برك ونركزوا على الدراهم برك، وهذاك شحال خدم وهذاك شحال دار وهذاك وين راح وهذاك منين جاب وهذاك وهذاك وهذاك وهذاك. لانه كان كل واحد نخلو هاد الشؤون الله تعالى تعالى هو لي يتكفل بهذا الشيء، ربي يجيري كلش، ربي على باله كل حاجه واش كاينه، وكل واحد راح يخلص. والعداله الالهيه اكبر من اي انسان على سطح الارض، الله سبحانه وتعالى هو اللي حاسب. صح، رجعنا كاع نحاسبه، رجعنا كامل ائمه، رجعنا كامل حكام، رجعنا كامل ملائكه. شوفوا لولا ستر الله سبحانه وتعالى على كل انسان، ربي ساترنا كامل، كاع حط لنا الستر فوقنا. ويقول لك من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. احنا لا احنا ما دابين نحو الستر لكاع الناس، نقعدوا غير احنا مستورين. كل انسان ما بدا به الستر يطح على كاع الناس، يقعد غير هو المستور. للاسف كان مدبيه انه قصره اليوم تكون حلوه ونهضروا على اشياء تفيدنا، لكن اليوم اميره ما هيش تحس روحها في مكانها. والله يعني جاني تفكير انه it's not worth it، في اخر المطاف it's not worth it انك تخدم وتتعب وتلحق وينك ومن بعد تقول واو هذا كامل ينساوه يتفكروا لك حاجه واحده. هذا هو طبع الانسان، هذا هو طبع الانسان اللي ما يخدمش على روحه وما يديرش لغو الشخص دياله وما يجتهدش باش يطور من نفسه ويدير النسخة الأفضل عن نفسه كل يوم. سو كان كنت إنسان دير النسخة الأفضل عنك كل يوم، والله ما عندك الوقت أنك تلتهب الناس ولا تلتهب شحال داروا الناس وشحال ما داروش الناس وش شراو وش ما شراو وش تقدرش تركز على هذه الأمور. لكن وش حبيتوني نقولكم، وش حبيتوني نقولكم من عد أنه أنا اليوم راني مقهورة على الشباب اللي راح جاي، مقهورة على المصير تاع اللي راح جاي، مقهورة اني نشوف كمية الكره ما بيننا، كمية انه انسان يكتب حاجة يكتبوا له 100 حاجة ضده، انسان يقول كحلة يقولوا له بيضة، ناس ما بيناتها مش متفاهمة، ناس ما بيناتها تتضارب في التعليقات، نشوف ناس تتضارب في التعليقات ما بينها. It's worth it. هل هذا الشيء يستحق طاقتك وانرجي تاعك؟ تستحق الطاقه اللي عطاها لك ربي في اليوم باش تسعى في الحياه وباش تافونسي انك راك تفرغها في هكا؟ هذه هي سي صار مشكل، لازم نطيبوا قلوبنا. بس والله الانسان اللي تروح له طيبه يا حليل، انسان اللي تروح له طيبه يا حليل، انسان اللي تروح له طيبه يا حليل. طيبتك اذا راحت رحت، اذا راحت انسانيتك رحت. الرسول صلى الله عليه وسلم الوحيد الوحيد اللي راح يشفع الأمة دياله، وشكون قدوتنا؟ قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله مازال كاين ناس طيبة، كاين بزاف ناس طيبة، لكن تحسها مينوغيتي صغيرة اللي عندها قلبها طيب وخايفة عليه وساكتة لأنه مش حابة تنجرح، لأنه الناس طيبة ما تحبش تجرح وما تحبش تنجرح نون بلو، لهذا تلقاهم ساكتين، وتلقى غير الأفواه الأدمغة الفارغة اللي تقعد غير أفواه هكا تهدر تهدر تهدر باش تهدر. لهذا ما تكونوش من هاد الناس. والله نصيحة، لأنه جيت خيمة البخصة، أنا الحاجة اللي خلتني أني نبتعد ونحوس آيغ ونعاود كلش من الصفر، أني تعبت نفسيتي، تعبت أني نصنع حاجة وتتحطم، تعبت انه نجوستيفي، تعبت من كامل الاشياء. ما انك تكون على الاضواء، والله تكونوا على الاضواء تفهموا بوكو تشوز، تفهموا لا بريسون اللي محطوطه عليكم. ربي يجيب ساعة الخير، وربي كما يقولوا لي مظلوم ربي يجيب له حق، ولي ظالم ربي يجيب فيه الحق. وطيبوا قلوبكم وخلوا كل حاجه ربي سبحانه، لانه ربي على باله كيفاش يجري لي شوز. ما نشحنا يا هنا يا باش نخدمو خدمة ربي سبحانه، رانا هنا باش نسعاو في الأرض باش نعبدو ربي باش ننجحو باش نافونسي باش نقراو باش نتعلمو باش نديرو لي غوشيرش، وقد ما نتعلمو قد ما قليل. انا اقول لكم تهلاو بزاف في روحكم. جيسبر كي قصرت اليوم كانت خفيفه، جيسبر كي قدرت نعطيكم شويه طاقه ايجابيه، بس على بالي بلي راني مليئه بالسلبيه. ان شاء الله نتلاقيكم في ساعه الخير، وان شاء الله الحلقه الجايه تكون اجمل وافضل يا رب. تهلاو بزاف في روحكم، انا اقول لكم سلام يا من عاش، وما تنساوش انكم كي تسمعوا الحلقه طاقيوني تبارطاجيوها وطاقيوني هكا باش نعرف بلي راكم تتبعوا، وان شاء الله القادم افضل يا رب ليا وليكم يا رب. تهلاو لي بزاف روحتيكم، نحبكم، سلام. Yeah, nice.